أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم وفقنا يا رب العالمين والمشتغلين. المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما. وجوب العصمة، ما هي الأدلة في المسجد؟ قال: وامتناع التسلسل يوجب عصمته. هذا الدليل الأول، وبيناه في الجلسة السابقة بالتفصيل. وسره هو ما يعتري الإنسان من ناقص فيحتاج إلى ركن شديد، إلى معصوم لا يخفئ يسانقه في الإنسانية. ثبت المطلق. إذا بنينا على عدم عصمة هذا الركن، سيحتاج بدوره بوصفه إنسانا يعتريه النقص إلى ركن شديد. وإذا كان الركن الثالث يعتريه النقص بوصفه إنسانا، فنحتاج إلى ركن رابع، وهكذا لا يقف التسلسل الأنطولوجي، وما قصد إلى المحال فيكون محالا. فالعلاقة المعرفية بين التسلسل الأنطولوجي والعصمة هو الاحتياج المغروس في الحقيقة الإنسانية. أشرنا في الجلسة السابقة أن الحقيقة الإنسانية حقيقة علوية متعلقة ببدن، مقتضيات هذا البدن من شهوة وميولات ورغبات، هذه المقتضيات قد تجره إلى ما يخالف هذا البعد العلوي. وإذا جرته إلى ما يخالف هذا البعد العلوي، يبتعد عن الله أم يقترب؟ يبتعد عن الله، فيحتاج إلى موجود يسانخه في الطبيعة النوعية، في الحقيقة الإنسانية، يأخذ بيده إلى الله تعالى. وإذا كانت هذه وظيفته، فبالضرورة يكون معصوما عن الخطأ. هذا هو الدليل، بسيط وواضح. الدليل الثاني، ما هي الوظيفة الأساسية للمعصوم؟ هي الأخذ بيد الناس إلى كمالاتهم المطلوبة إلى الله تعالى. وهذا يحتاج إلى شرطين. ما هو؟ أن يكون المبدأ الصوري محفوظا. ما هو المبدأ الصوري؟ تلك الكمالات التي يشير إليها الشرع من خلال جملة من القضايا، قضايا عقائدية، قضايا تشريعية، قضايا سلوكية، قضايا أخلاقية. ولأنه حافظ للشارع، الشرع هنا مبدأ صوري. الشرع هنا ليس هذه القضايا الصلاة واجبة، الحج واجب وكذا، لا، هذه قضايا تشير إلى حقائق تكوينية، فمن التزم هذه التشريعات تلبس بتلك الكمالات الواقعية، المصالح الواقعية. فالقضايا التشريعية، القضايا العقائدية الموجودة في القرآن الكريم وفي السنة النورانية تشير إلى مصالح واقعية، إلى مصالح ومفاسد واقعيتين. إذا التزم الشخص هذه القضايا، صلى وحج واجتنب السير والغش والحسد وما أشبه هذه المفردات، تلبس بهذه المصالح، وهذه المصالح تسمى باللسان الفلسفي تسمى كمالات وجودية. ولأنه حافظ للشرع فتجب عصمته. فإذا كان حامي الشريعة ليس معصوما، فالمبدأ الصوري ينتفي. فحفظ الشريعة يلازم منطقيا العصمة. تقول هكذا في القياس الحملي: الإمام حافظ للشرع بالقرص للمبدأ الصوري، وكل من كان كذلك يجب أن يكون معصوما، فالإمام معصوم، يجب أن يكون معصوما سهلا وبسيطا. دليل الثالث، ولوجوب الإنكار عليه لو أقدم حال المعصية. فإذا أقدم الإمام الحاكم المدبر للأمة أقدم على ماذا؟ أقدم على المعصية، فيجب على الأمة الإنكار عليه. من أي باب؟ من باب الوظيفة، من باب التكليف. ما هي الوظيفة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. جيد، إذا وقع الإمام لا قدر الله في المعصية ماذا يترتب عليه؟ فيضاد أمر الطاعة. نحن مطالبون أمام الإمام بالطاعة، فإذا أنكرنا عليه هذا يخالف الطاعة، فنقع في مفارقة، في مفارقة وفي تناقض، ويفوت الغرض من نصفه. قلنا هذا لا يشكل دليلا مستقلا، هذا لب المسألة، لب المسألة تحقيق المبدأ الغائي خارجا واقعا. فالله تعالى يتصف بهذا الوصف، ما هو؟ علة لإيجاد هذا الإمام المعصوم، لغاية في علمه الشريف. ما هي هذه الغاية؟ جعل الإنسان إلهيا ربانيا، ربانيا، لتحقيق هذه الغاية أو هذا الغرض بتعبير المحقق الطوسي. فهذا الذي يسالق الإنسان ويأخذ بيد الإنسان نحو هذه الغاية، فيجب أن يكون معصوما لا يخطئ ولا يخل بالواجب في دائرته، في دائرة الإمامة، تحقيقا لهذه الغاية وتحقيقا لهذا الغرض. قلنا هذا لا يمثل دليلا مستقلا، بل هو لب هذا الكلام، لب العصمة. والانحطاط درجته عن أقل العوام هذا حكم قيمي أخلاقي. فالإمام إذا ارتكب المعصية، إذا أقدم على المعصية وهو متصل بالحق تعالى، فقد يفتح بهذه المعصية بابا كبيرا لا يمكن أن يسد بعد ذلك أمام العوام، ذريعة للعوام للسقوط في المعصية والمخالفة، فيكون في مستواهم. فأحد المثل يقول أدنى أقل من العوام، أقل من العوام بأي اعتبار؟ العام يفتقر إلى هذه العلقة ويخطئ، والإمام له للعلقة مع الله ويخطئ. من أتعب سبحانه؟ الإمام، حاشا عن ذلك. هذا تمام الكلام في العصمة كما جاءت في المتن. والآن إن شاء الله ندخل في شرح العلامة الحلي رحمه الله. أقول: ذهبت الإمامية والإسماعيلية إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما، مبنى من؟ مبنى الشيعة بشقيها الإمامية والإسماعيلية، هذا مبنى. وخالف فيه جميع الفرق، يعني ما عدا الإمامية والإسماعيلية، جميع الفرق السنية لا تقول بعصمة الإمام، عصمة الخليفة. والدليل على ذلك وجوه يدخل في بيان الأدلة السابقة. الدليل الأول أن الإمام لو لم يكن معصوما ماذا يترتب عليه؟ لازم التسلسل، والتالي باطل. التسلسل مبين في الحقل الفلسفي أنه باطل، فالمقدم مثله، هو المقدم لم يكن الإمام معصوما باطل. نتيجة مالية، كان الإمام معصوما. بطل تالي واضح في الحقل الفلسفي، ما أقول هنا في الحقل الكلامي كأصل موضوعي. نأتي إلى بيان الملازمة، ما هي العلاقة المنطقية بين المقدم والتالي. بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام، المقتضي يعني المبدأ الغائب، مبدأ الغائي. ما الفرق بين المبدأ الغائي والغاية؟ المبدأ الغائي ذلك العلم الموجود في الفاعل، فاعل النبوة، جاعل النبوة، وجاعل الإمامة. هذا المبدأ الغائي هو الذي حرك الفاعل لجعل الإمامة في شخص من؟ في شخص الإمام. لغاية، الغاية بعد تحقق الجعل ما هي؟ أخذ الناس إلى كمالتهم المطلوبة، إلى كمالتهم المناسبة لهم، أي القرب الإلهي. إذا تحقق هذا القرب الإلهي تحقق المبدأ الغائي في شكل ماذا؟ في شكل غاية. تحققت الغاية، تحقق الغرض. فشيء واحد إذا نسبناه إلى المبدأ الفاعلي يسمى مبدأ غائيا، إذا تحقق في الفعل الخارجي يسمى غاية. حقيقة واحدة إذا نسبنا إلى المبدأ الفاعلي تسمى مبدأ غائيا. مبدأ يعني الأصل، أصل التحريك، أصل الفعل. وإذا تحقق خارجا القرب الإلهي فهذا يسمى غاية وغرضا. يقول بيان الشرطية أن المقتضي لوجوب نصب الإمام، لوجوب نصب الإمام يعني الجعل، إني جاعلك للناس إماما، لوجوب نصب الإمام هو تجويز الخطأ على الرعية. الرعية يعتريها النقص فتحتاج إلى ركن شديد، إلى ركن معصوم يأخذ بيدها نحو الطاعة ونحو الله تعالى. إذن الجعل أساسه ماذا؟ أساسه المبدأ الغائي. يبتلي كذلك على المبدأ القابلي. المبدأ القابلي هو النقص الذي في الإنسان. فالحكمة الإلهية لأجل تحقيق الغاية تجعل الإمام لا يخطئ معصوما. إن المقتضي لوجوب نصب الإمام، ما هو هذا المقتضي؟ وتجويد الخطأ على الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر. ما هو المقتضي؟ النقص في الرعية، يعني يتسلل إليه النقص كما يتسلل إلى جميع الرعية. فلو كان هذا المقتضي ثابتا متحققا في حق الإمام وجب أن يكون له إمام آخر، يعني ركن شديد. وإذا كان هذا الإمام الثاني كذلك مثل الرعية يعتريه النقص فنحتاج إلى إمام ثالث، وهكذا لا تقف السلسلة ويتسلسل، والتسلسل باطل. يبقى الشق الثاني ما هو؟ الإمام معصومون، أو ينتهي إلى إمام لا يجوز عليه الخطأ. لا يجوز عليه الخطأ عبر عنها بالاصطلاح، فيجب أن يكون معصوما، فيكون هو الإمام الأصلي. في ذكر أن هذه المسألة مطلع التسلسل، إمام لا أدري من هو الإمام في ذكر الآن، دخل عليه شخص يسأله على العصمة فأحاله على ابنه المعصوم الذهبي المعصوم بالقوة، قال له لو لم يكن الإمام معصوما لنذا إلى غيره فلا تنتهي السلسلة. فأحاله على المحال، فعدموا عصمة الإمام محالون. هذا تمام الكلام في الدليل الأول. الدليل الثاني أن الإمام حافظ للشارع سورة القياس، فيجب أن يكون معصوما. قياس النظر أخفيت الكبرى لبداعتها لوضوحها. أن الإمام حافظ للشارع وكل من كان كذلك فهو معصوم تجب عصمته، فالنتيجة فيجب أن يكون معصوما. قياس مضمر نعم. لأن يأتي ويحلل المقدمات. أما المقدمة الأولى يعني صغر القياس، أما المقدمة الأولى فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب، قائل أن يقول من قال بأن الإمام هو حافظ للشرع؟ قد يكون الكتاب. الكتاب حمال للأوجه، يقبل التأويل. ولهذا لما أرسل الإمام عليه السلام للمؤمنين من العباس ليجادل ويحاضر الخوارج، قال له لا تجادلهم بالقرآن لأن القرآن حمال الأوجه. فلأن الحافظ للشرع ليس هو الكتاب، الكتاب يعني القرآن، ليس الحافظ هو الكتاب. لماذا؟ ما هو السر؟ لعدم إحاطة الكتاب بجميع الأحكام التفصيلية، لجميع الأحكام التفصيلية. نعم له الأحكام التفصيلية منطوية فيه بنحو الإجمال، ما فرطنا في الكتاب من شيء. هنا يقول التفصيلية، يعني من يخرج هذه التفصيلات من هذا الإجمال، من هذا المجمل؟ هو المعصوم، هو المعصوم. لعدم إحاطة الكتاب بجميع الأحكام التفصيلية، وإن أحاط بها بنحو الإجمال بنحو البساطة. ولا السنة كذلك، ولا السنة، لا الكتاب ولا السنة. لذلك أيضا لأن السنة لا تحوي جميع التفصيلات، سنة من؟ سنة النبي، مو السنة المطلقة. السنة المطلقة تشمل قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، هنا السنة سنة نبوية. لأن السنة في مدرستنا تشمل قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم. السنة هنا في هذه العبارة يعني السنة النبوية فقط، لماذا؟ لمن اختلف الإمام. فالسنة هنا السنة النبوية، ولا السنة النبوية لذلك أيضا من نفس الدليل، فتحتاج إلى الإمام لبيان تفصيلاتها، تفصيلات هذه السنة. ولا إجماع الأمة، ولا إجماع الأمة، لأن الأمة تجمع على ماذا؟ على ما ثبت في الكتاب وثبت في السنة. وقلنا الكتاب مجمل والسنة مجملة. إجمال هنا بمعنى البساطة، عدم التفصيل. ولا إجماع الأمة لماذا؟ ما هو السر؟ لأن كل واحد من الأمة على تقدير عدم المعصوم، إذا انتفى المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ. إذا اعتبر الفرد الخطأ فهذا الخطأ يسري إلى الإجماع، يسري إلى الإجماع. فالمجموع كذلك، فالمجموع كذلك ما معنى؟ يجوز عليه الخطأ، يجوز عليه الخطأ. لأن كل واحد من الأمة على تقدير عدم المعصوم فيهم يجوز عليه الخطأ، فالمجموع كذلك، فالمجموع يجوز عليه الخطأ. هذا واحد. ثانيا، ولأن إجماعهم ليس لدلالة، لدلالة يعني لعلامة اجتمعوا عليها، وإلا اشتهرت على الإجماع. ولا لأمارة تفيد الظن، إذ يمتنع اتفاق الناس في سائر البقاع على الإمارة الواحدة، من الصعب جدا. كما نعلم بالضرورة عدم اتفاقهم على أكل طعام معين في وقت واحد، من الصعوبة بمكان. ولهذا تعتقد الإمامية أن الإجماع حجة إذا كان كاشفا عن رأي المعصوم، كاشفا عن رأي المعصوم. جيد، فالإجماع هو كشف عن رأي المعصوم، تنقلب القضية التحليلية. فالإجماع كشف عن رأي المعصوم، ورأي المعصوم هو سنة، فالإجماع يرجع إلى سنة، فلا يشكل دليلا مستقلا. فالإجماع لا يشكل دليلا مستقلا. فعندنا الأدلة إذن ثلاثة، عندنا الكتاب والسنة والعقل. الإجماع يرجع في النهاية إلى رأي المعصوم، إلى السنة. نعم، لأن إجماعهم ليس لدلالة ولا لإمارة. أولى، أولى يعني أولى لهما، أي ليس لهما دلالة أو إمارة، فيكون هذا الإجماع بدون ملاك. ماذا يكون؟ باطلا. قد يقول قائل القياس ينفعنا في هذا المورد، قياس ما هو؟ قياس الأصول هو التمثيل في المنطق. ماذا قلنا في التمثيل في المنطق؟ عندنا أصلا وعندنا فرعا وعندنا جامعا وعندنا حكما. حكم نتصف به الأصل، وهذا الفرع يشترك مع هذا الأصل في الجامع فيجري إليه الحكم، هذا هو القياس. قلنا هذا حجة متى؟ إذا كان على الجامع منصوصا عليه من طرف المعصوم، المعصوم حدد الجامع، وإذا لم يحدد المعصوم الجامع فتخرص الإنسان وجعل جامعا من عند يده، فهذا يفيد الظن، والظن ليس بحجة في علم الأصول. المعصوم لم يجعل له الحجية فلا يكون القياس حجة. ولا القياس لبطلان القول به، اكتب في نهاش أخذ القياس هي الموصف العلة، ليس القياس مطلقا، القياس الظني الذي لم تجعل له الحجية. ولا القياس لبطلان القول به على ما ظهر في أصول الفقه في الحقل الأصولي. هناك يبين أن القياس على قسمين، قياس منصوص العلة، منصوص العلة يعني حدد المعصوم الجامعة، وإذا حدد المعصوم الجامعة يسري الحكم من الأصل إلى الفرع فيكون القياس حينئذ حجة مبرئ للذمة ومنجز للحكم. وإلى القياس الظني الذي لم يجعل له المعصوم الحجية، فهذا أضرب به عرض الحائط. وعلى تقدير تسليم القياس فليس بحافظ للشرع بالإجماع، ثم يؤمنون بأن القياس يفيد الظن، يفيد الظن فقط، فإذا أفاد الظن والظن لا يغني من الحق شيئا فلا يحفظ الشرع. وعلى تقدير تسليم القياس فليس القياس بحافظ للشرع، ما هو دليلك؟ يقول بالإجماع، لأن القياس يفيد الظن. يقول لماذا أنت تهتم بحسمة الخليفة؟ نبني على البراءة الأصلية. ما معنى البراءة الأصلية؟ نبني على صحة أقواله وصحة أفعاله وصحة تقريراته. البراءة الأصلية بريء ما دام لم يظهر عليه مخالفة شرعية، ولا البراءة الأصلية لأنه لو وجب المصير إليها إلى البراءة الأصلية لما وجبت بعثة الأنبياء. دليل رائع جدا. إذا بنينا على البراءة الأصلية تنطبق فقط على الخليفة أم تنطبق على جميع أفراد الناس؟ على جميع أفراد الناس، فنسقط في مبنى البراهمة، مبنى البراهمة، فلا نحتاج إلى الأنبياء حينئذ، فلا نحتاج إلى الأنبياء حينئذ. لو وجب المصير إلى البراءة الأصلية وهي عنوان ينطبق على جميع أفراد الناس لما وجب بعثة الأنبياء. لماذا؟ لأن بعثة الأنبياء حينئذ تكون عبثا ولغوا. نبني على البراءة الأصلية في كل تصرفات الناس وفي كل أقوالهم. وللإجماع دليل ثاني على بطلان البراءة الأصلية، وللإجماع على عدم حفظ البراءة الأصلية للشرع، وللإجماع على عدم حفظها للشرع. أصل عملي، البراءة العقلية أصل عملي، والأصل العملي يجري عند الشك، شككنا في هذا الخليفة بأنه يرتكب الخطأ فأجرينا البراءة الأصلية، فنقول لا يخطئ، ولكن لا يخطئ واقعا غير مضمونة. مضمون عدم الخطأ واقعا مضمون؟ لا، ليس بمضمون. فلم يبقى إلا الإمام المعصوم، فلو جاز الخطأ على الإمام لم يبقى وثوق بما تعبدنا الله تعالى وما كلفناه، وذلك مناقض لمبدأ الغائي. مناقض لماذا؟ ناقض للغرض من التكليف وهو قدر إلهي، وهو الانقياد إلى مراد الله، انقياد يعني القرب الإلهي، وهو الانقياد إلى مراده، مراد الله تعالى. نقطة. هذا تمام الكلام في الدليل الثاني. الدليل الثالث وجوب الإنكار عليه، الثالث أنه لو وقع من المعصوم الخطأ لوجب الإنكار عليه على المعصوم، وهذه وضعت مشكلة. لماذا؟ لأن المعصوم واجب الطاعة، وذلك يضاد أمر الطاعة، وذلك يعني والإنكار عليه يضاد أمر الطاعة له للمعصوم. ما هو دليلك القرآن على ذلك؟ يقول بقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذا الدليل الثالث واضح بين. الرابع قلنا لا يمثل دليلا مستقلا، بل يشكل لب الكلام. لب الكلام، الحكيم قبل جعل النبي وقبل جعل الإمام خطط لغاية، فرأى سبحانه أن هذه الغاية لا تتحقق إلا بالعصمة، فيجب عليه من باب حكمته إيجادها في المعصوم مطلقا، يعني في النبي وفي الإمام. الخطأ العمدي يتصور فيه الإنسان وأن الخطأ غير عمدي في الدليل غير الثاني. نعم. الخطأ العمدي يتصور فيه الإنسان. نعم. أما الغير العمدي في الدليل غير الثاني. مستشفى قصمه إلى تعمدي وغير تعمدي، فالدليل يمشي في التعمدي فقط، غير التعمدي لا يجري، فالدليل غير كان ساعت ما كان تصور الخطأ غير عمدي. لا، هذا الدليل، الدليل. شوفي أخت، عدم تمامية الدليل لا يدل على انتفاء المدعى، لا ملازمة بين عدم تمامية الدليل وبطلان المدعى. قد نأتي بدليل آخر يثبت المدعى. فهذا الدليل الثالث إذا أجريناه في الخطأ العمدي، نعم تام، وإذا أجريناه في الخطأ غير العمدي فغير تام. هذا الرجل يؤمن بأن الخليفة لا يجب أن يكون معصوما، وإلى ما نصب نفسه مع الجماعة، صحيح ما اتفق مع الجماعة على تنصيب شخص وهو نفسه خليفة لرسول الله، فيعتقدون بأن الخليفة لا يجب أن يكون خلاف ما تدعيه الإمامية والمدرسة الإمامية. فالمسألة مبنية، لأنه لو كان يؤمن بعصمة الإمام لترك الخلاف الإمام لصاحبها لمستحقها. ممكن مثلا تقتلهم لأنه لو كان خليفة يعني يطلبوا تقتلهم من الرعية، والرعية هي كذلك يعني لا يعني يعتدي على المسجد. هذا دليل، هذا دليل، دليل سابق، هذا دليل ثاني أشرنا إليه. نعم، الدليل الثالث يجري في الخطأ العمدي، أما الخطأ غير العمدي فلا يتم، فغير كان. الرابع، لو وقع من الإمام المعصية لزم مقر الغرض من نصب الإمام، انتفاء الغاية، انتفاء المبدأ الغائي، والتالي باطل. طبعا انتفاء الغاية يعني انتفاء الجعل. اكتب الأخت، انتفاء الغاية يلازم انتفاء الجعل، يلازم انتفاء الجعل. كي باطلون معناه انتفاء الغاية يعني انتفاء الجعل. إذا بطل التالي وقع إلى الإمام المعصية باطلون، فالمقدم مثله لم يقع إلى الإمام معصية. فهي الملازمة بيان الشرطية أن الغرض من جعله، من إقامته يعني جعله، اللي جاعلك للناس إماما، أن الغرض من جعله من إقامته ما هو؟ انقياد الأمة له، انقياد الأمة له، انقياد الأمة له وامتثال أوامره واتباعه فيما يفعله. لماذا هذا الانقياد وهذا الامتثال وهذا الاتباع؟ بالقرب الإلهي، لما يحييكم، لما يحييكم الحياة الأخروية. سمي القرآن حيوان، يعني ممحضة في الحياة، ممحضة في الحياة، لا فيها سقم ولا مرض ولا نقص. فلو وقعت المعصية، لماذا اشتهر الرحمن؟ فلو وقعت قالت شاكرين نعم أنت، فلو وقعت المعصية من الإيمان لم يجب شيء من ذلك، من ذلك بينها لم يجب الانقياد ولم يجب الامتثال ولم يجب الاتباع، وهو منافي لنصبه لجعله، منافي لجعله لتحقيق الغرض. بقطة دليل خامس، نزول الإمام إلى درجة تكون أدنى من درجات العوام. الخامس أنه لو وقع منه المعصية لازم أن يكون أقل، أقل بالفتح خبر يكون، لازم أن يكون الإمام أقل درجة من العوام. شرطية بين ملازمة، إن عقل المعصوم أشد فمعرفة المعصوم بالله تعالى وثواب الله وعقابه أكثر، فلو وقع من الإمام المعصية كان أقل حالا من رعيته، وكل ذلك باطل قطعا. النتيجة ما هي؟ فالإمام تجب عقابه. إذا السنة السنة أنها قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم، فحياة المعصوم كلها هداية، كلها صغيرة وكبيرة. ولكن بناء على هذا إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، يجب أن يكون الإمام أو النبي في كل تجلياته معصوما، لا يخطئ حتى في حياته الشخصية. لماذا؟ لأن الشرعية صار فيه نبيا، صار فيه أسوة، صار فيه يجب الاتباع حتى في هذه الجزئية. نقول دليل الأصلي والأساسي هو هذا الرابع، فلماذا ظهر الحكاية في عدة أدلة حتى يكون يجين أنه عثمة شاملة لحلف المعصوم؟ لا لا، للتحقيق الغرضي، للتحقيق الغرضي. لماذا يتسلسل؟ لأنها لا يقضي إلى الغرض. ولماذا يحفظ الشرع؟ لأنه للغاية، لإيصال الناس إلى كمالهم المطلوب. لماذا يجب عليه الإنكار؟ لأن أخل بهدفه. الهدف ما هو؟ إيصال الناس إلى كمالهم المطلوبة. وأفضل من الناس لا يكون أسوة، وبالتالي لا يتحقق الغرض والغاية من جعله. هناك هو هذا. جيد. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية، أي في عصمة الإمام. قال ولا تنافي العصمة القدرة على المعصية، ولا تنافي العصمة، ماذا تنافي؟ مفعول تنافي القدرة، ولا تنافي العصمة القدرة على المعصية. هذه المسألة محل ابتلاء، قد يسألك شخص هل ثم تلازم بين العصمة والجبر، عدم القدرة على الفعل؟ كثير من الناس يتوهم أن العصمة تسلب الاختيار، فالمصنف قدس سره جعل هذه العبارة في المد لنفس هذا التوهم، هذا التوهم، فيفتي بالقرض أن العصمة لا تنافي الاختيار. فالمعصوم مع قدرته على المعصية لا يعصي، فالقدرة لا تنتفي عن المعصوم ولا يتردد عليها المعصية. المعصية جيد. قبل الدخول في بيان أصل المسألة نبين مبادئ الفعل، بيناها في الفصول الناصرية في التفصيل. نعم. ثم لا لا بعد التصور ما هو تصديق، سيقول تصديق ثم الشوق ثم الإرادة ثم إعمال القدرة. تصور تصديق، هذا سميه العين، قد يكون علما حصريا وقد يكون علما حصريا. مبادئ الفعل هي مبادئ الفعل، يعني علل الفعل، علل الفعل هي التصور ثم التصديق ثم الشوق إلى الغاية ثم الإرادة ثم إعمال القدرة. إذا تمت هذه المقدمات وهذه المبادئ ماذا يحدث؟ يتحقق الفعل، يتحقق الفعل. مع هذه الدقيقة، الشوق في الفواعل الناقصة، في الفواعل الناقصة، في الفواعل الإلهية التي لا تتكامل، يقولون الحب، الحب. الفرق بين الحب والشوق، نشتاق إلى كمال مفقود، أما الحب لا، الحب قد يكون الكمال في الفاعل. هذا الكمال يريد البروز كفاعلية الله تعالى وفاعلية العلل العالية المجردات. فالشوق يتصور في الفواعل المستكملة، في الفواعل الناقصة. جيد. نحن أرجعنا العصمة في بداية البحث، في عصمة النبي أرجعناها إلى أي مفردة؟ الشهود، يعني العلم، رجعناها إلى العلم. أساس العصمة الكاشفية المطلقة، الكاشفية المطلقة. الكاشفية ماذا تولد مباشرة؟ الإرادة. والإرادة ماذا تولد؟ القدرة، فيتحقق الفعل. إذا نبين المسألة في ضوء هذا التحليل. إذا كان الإمام معصوما معناه له الكاشفية المطلقة، والكاشفية المطلقة تولد إرادة الفعل أم إرادة العصيان؟ إرادة الطاعة أم العصيان؟ إرادة الطاعة. فالقدرة هنا محفوظة أم منتفية؟ محفوظة. لماذا؟ لأن مقدمات القدرة، مبادئ القدرة قد تعينت في الرتبة السابقة، فهي لا تكون إلا وفق هذه المقدمات. فإذا كانت الكاشفية مطلقة وهي العصمة، فالقدرة لا تتجلى إلا في الطاعة، إلا في الطاعة. هل هذا ينافي الاختيار؟ لا ينافي الاختيار، لأن الإرادة أصلها ما هو؟ أصلها الاختيار. إذا اخترت هذا الفعل فقد أردته، أردته وشئته. القدرة متقومة بهذه الكشفية، القدرة متقومة بهذه الكشفية. فالمعصوم يؤمن قدرته باختياره على أساس ماذا؟ على أساس ما يكشفه من مصلحة ملزمة في الفعل إذا كان الفعل طاعة، وعلى المفسدة إذا كان الفعل واجب الترك. إذا حللنا المسألة هكذا، هل تطرح بالمسألة هل تلازم المعصية الجبر أو تلازم القدرة؟ لا، سالبة بانتفاء الموضوع. هذا التحليل الصحيح للمسألة. فالإمام حافظ لاختياره وحافظ لقدرته. لماذا؟ لأن أساس الاختيار هو الكاشفية المطلقة، والاختيار يولد الإرادة، والإرادة تولد القدرة، والقدرة تولد الفعل. هذا هو التحليل الصحيح للمسألة. قال ولا تنافي العصمة القذار، هذا هو شرها. أقول اختلف القائلون بالعصمة في أن المعصوم هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، هل يتمكن من فعل المعصية أم لا، بين النفي والإثبات. له القدرة على المعصية، نحن نقول نعم قدرته محفوظة، يقدر على المعصية ليس مجبورا في فعله لكن لا يفعل المعصية. سره ما هو؟ القدرة لا تتجلى للكاشفية المطلقة. فذهب قوم منهم من القائلين إلى عدم تمكن المعصوم من ذلك من المعصية فهو مجبور، وذهب آخرون إلى تمكن المعصوم من المعصية. قال ولا تنافي العصمة القدرة، فيأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.